الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة Say it. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاقبة